بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى مجلسين من مجالس العلم، أولهما في شرح ثلاثة الأصول وهو الدرس الرابع، ثم بعد ذلك نزدلف إلى كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لا شك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما عني بهذه الأصول الثلاثة التي سيفيض الكلام عنها بكلام محرر دقيق مقرون بالأدلة من الكتاب والسنة، وبأسلوب ميسر سهل مناسب، هو لأنها هذه الأصول الثلاثة هي التي سيسأل عنها العبد في قبره. كل من سيدفن سيسأل هذه الأسئلة بعد أن يوارى عليه التراب ويأتيه ملكان وفي تسميتهما بالمنكر والنكير أو منكر ونكير، سواء بأل أو بدون أل. التسمية في أحاديثها ضعف، وبعض أهل العلم يرى أنها ترتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، لكن كون هناك ملكان، نعم هذا حق صحيح ثابت لا مرية فيه، لكن الكلام هو في تسمية الملكين بمنكر ونكير. وبعض الناس يعمم الخلاف ويقول في الملكين فيهما خلاف، لا هذا غير صحيح، يعني اتيان الملكين وسؤال العبد هذا حق ثابت وصحيح، لكن الكلام هو في تسميتهما بمنكر ونكير أو المنكر والنكير كما جاء. نعم، هذا هو الذي فيه يعني في تسميتهما ضعف، الأحاديث في ذلك ضعيفة، وبعضهم يعني يرى أن الأحاديث في ذلك حسن لغيره وأنها مشتهرة ونحو ذلك. لكن سؤال الملكين هذا حق ثابت وصحيح، يسألان العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن، ونسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من ذلك، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المرتاب في بعض الروايات المنافق فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كما جاء في بعض الروايات، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمزبة من حديد يسيخ في الأرض كذا وكذا، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلى آخر الحديث. فهذه الأصول الثلاثة أصول عظيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم عليها وأن يوفقنا للإجابة. وكلنا سيسأل، كلنا سيسأل من قبل هذين الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالشيخ رحمه الله بنى هذه الأصول الثلاثة على ما جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصول أيها الإخوة جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وأصل الشجرة. وأراد المؤلف رحمه الله هنا بيان هذه الأصول الثلاثة كما قلت مقرونة بالأدلة. نعم، نبدأ الآن، أو سيذكرها الشيخ على وجه الاختصار، ثم سيذكرها ويفصل الحديث عنها واحدا واحدا. نعم. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه هي الأصول الثلاثة، هذه هي الأصول الثلاثة التي سيسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فقل معرفة العبد ربه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ومعرفة الله جل وعلا تكون بأسباب، إما بآياته الكونية أو بآياته الشرعية، وسيأتيها سيذكر الشيخ لهذا الأدلة بعد ذلك. لكن يقول: منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى غير ذلك من الأدلة. قال: ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية، وهو هذا الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمهيمن عليها والناسخ لها هو هذا القرآن الكريم، ما فيه من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتمل عليها من العلم والحكمة إلى آخره، عرف بذلك العبد ربه فوحده، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: والأصل الثاني دينه، معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها. هذا كله كلام الشيخ ابن عثيمين، ونحن نأخذ بعض جمله. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه الدين الحق، وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. قال: ثم الأصل الثالث معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك بدراسة حياته عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله إلى غير ذلك. نعم، الآن بيبدأ الشيخ في كل أصل ويتكلم عنه. نعم، فإن قيل لك من ربك، أو فإذا قيل، نعم، فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، إذا كما يقول الشيخ رحمه الله، وهذا يعني من حسن التعليم، أن الشيخ رحمه الله طرح هذه المسائل على طريق السؤال والجواب، ثم يعني هي أسئلة واضحة ولله الحمد، ليس فيها يعني التواء أو تكلف، لا، أسئلة واضحة والإجابة عليها أوضح وأوضح. فيقول الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، أي من هو ربك الذي خلقك وأمدك ورزقك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. كما يقول الشيخ رحمه الله: التربية عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى، ويشعر كلام المؤلف أن الرب مأخوذ من التربية، لأنه قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له، وهو توحيده سبحانه وتعالى، وأمدهم برزقه. قال تعالى في محاورة موسى مع فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: ونعم الله جل وعلا على عباده كثيرة لا يمكن حصرها، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، يعني هذا الرب الخالق المالك الرازق هو معبودي الذي أعبده ولا أعبد غيره. فيقول الشيخ رحمه الله يعني هو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، وليس لي معبود سواه، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم استدل الشيخ رحمه الله بقوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع التعظيم، هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع التعظيم. يقول الشيخ رحمه الله يعني هو الوصف بالكمال والجلال والعظمة، لا بد من الجمع بينهما. قال: والعالم وكل ما سوى الله عالم. العالمين، الحمد لله رب العالمين. لما ترجع إلى كتب التفسير تجد أقوالا كثيرة في المراد بالعالم، والصحيح هو ما اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ولذلك قال: العالم كل من سوى الله. وسموا عالما، لماذا سموا عالما؟ قال الشيخ، وهذا كلام جميل، قال: لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء آية تدل على أنه واحد، كما قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقد ذكر هذه الأبيات الحافظ بن كثير رحمه الله عند في سورة الفاتحة، وفي أيضا في سورة البقرة عند قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخر الآيات. ومنها أيضا قول الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فهو سبحانه وتعالى في خلقه وآية وعلامة على أنه هو المستحق أن يعبد، أن يوحد، أن يفرد بالعبادة جل وعلا. فهنا يقول: وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، يقول: أنا أيها العبد، أنا مخلوق، أنا واحد من هذا العالم. وكما قال الشيخ رحمه الله: تسميتهم لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، فهو المستحق أن يعبد ويوحد جل وعلا. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، الله أكبر، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن، لا واسجدوا، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم بآياته تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، يعني هذا السؤال مهم: بما عرفت ربك. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قال هنا: فقل بآياته ومخلوقاته. قد ذكر الشيخ رحمه الله أن الآيات قد تكون كونية وقد تكون شرعية، وذكر وكلها دالة على أن ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة. فقال هنا رحمه الله قال آيات الله نوعان كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات وهي التي ذكرها المؤلف، والشرعية هو الوحي الذي أنزله الله على رسله. قال يعني ذكر هنا من آيات الله ومخلوقاته الليل والنهار، هذا الليل هذا النهار، الشمس، القمر، السماوات السبع، الأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، كلها دالة كما يقول الشيخ رحمه الله كل هذا من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. فالشمس آية من آيات الله، وأعلق رحمه الله تعالى على هذه الآيات العظيمة من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وأعظم مخلوقات الله عز وجل هو العرش، أعظم مخلوقات الله جل وعلا هو العرش. على كل حال هنا قال استدل بآية فصلت، قال جل وعلا ومن آياته، يعني من آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. واستدل أيضا بآية الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن هذه الآية اشتملت على ستة أدلة تفصيلية. قال أولها، أولا أن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام، ولو شاء لخلقها بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته سبحانه، هذا الأمر الأول. ثانيا أنه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلال وجهه وعظمته، وهذه أول آية جاء فيها استواء الله جل وعلا عرشه، ذكر استواء الله جل وعلا على عرشه، وقد جاء في سبعة مواضع في القرآن، هذا أولها، ثم في سورة يونس وما بعدها. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، كما أنه أيضا من أدلة العلو، من أدلة علو الله تبارك وتعالى. وأهل السنة فسروه بأربع عبارات، على وصعد واستقر وارتفع، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته، هذا ثانيا. ثالثا أنه يغشي الليل النهار أي يجعل الليل غشاء للنهار أي غطاء له، فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطي. رابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مدللات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره سبحانه وتعالى. سادسا لله رب العالمين عموم ربوبيته للعالمين كلهم. فهذه ستة أوجه ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استنباطا من هذه الأدلة. نعم. قال والرب، والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الحمد لله، كلام الشيخ واضح ودقيق، يقول هنا الرب هو المعبود، يقول الشيخ ابن عثيمين أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة، فالرب هو المستحق أن يعبد، ولذلك قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الشيخ: النداء موجه لجميع الناس من بني آدم، أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له فلا يجعلوا له أندادا، وبين أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. فالخالق المربي لعباده بنعمه المالك المتصرف هو المستحق أن يعبد جل وعلا لا أن يعبد غيره. فكلام الشيخ رحمه الله يقول هذا مرتبط بهذا، توحيد الربوبية دال على توحيد الألوهية ومقتضي له، فالله جل وعلا هو الخالق الرازق وكذلك إذن هو المستحق أن يعبد. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود. ثم استدل بآية البقرة: يا وهذا أول نداء في القرآن بالأمر بتوحيد الله عز وجل بعبادته. وهذا يدل أيها الإخوة كما قلنا مرارا وتكرارا على أهمية هذا الأمر، وهو توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك، حتى جاء في الآية الثانية: فلا تجعلوا لله أندادا. فانظر يا رعاك الله، أول أمر في القرآن هو الأمر بتوحيد الله عز وجل، أول نداء في القرآن هو النداء إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. ولذلك أيها الإخوة، يغالط من يزعم أن الآيات المدنية ما نزل بالمدينة لم يكن هناك عناية بالتوحيد، وإنما كانت العناية بالأحكام الشرعية ومجادلة أهل الكتاب وغير ذلك، وهذا كلام غير صحيح. وقائل هذا لا يخلو من أمرين: إما أنه رجل عنده لوثة يعني في العقيدة، ورجل يعني يهون من شأن التوحيد ويقلل من قدره ولا يؤيد الكلام فيه، فهذا ولا شك هذا على خطر عظيم، وقد تأثر بدعاة السوء ودعاة الضلال الذين لا يرون الكلام عن التوحيد والبداءة به والنهاية به والحديث عنه والتذكير به، وهذا مسلك ضال ولا شك، هذا حال. أو أنه جاهل لا يعرف شيئا، يقرأ مثل ما يقرأ بعض الناس وتأثر بمثل هذا الكلام، فهذا أيضا يبين له. فهذه سورة البقرة سورة مدنية، وليست أيضا سورة البقرة في كل آياتها وفي غيرها نزل فيها الأمر بتوحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك وذكر الأدلة على ذلك ومحاجة المشركين إلى غير ذلك. وقد مر بنا مواضع ونحن نقرأ في كتاب التفسير من السنة الكبرى النسائي، وقف بنا الكلام عند لا إكراه في الدين، تكلمنا عنها بالأمس مثلا. فنقص من يعني هذا إما أنه يعني معاند في عنده لوثة وعنده تأثر بالمذاهب الضالة، أو أنه رجل جاهل لا يعرف. وعلى كل حال هذا وهذا لابد أن يبين له. فعلى كل حال هذا، انظر أيها الإخوة يعني كيف أن هذا أول أمر في القرآن وأول نداء في القرآن هو بتوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، أول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. على كل حال العلماء كتبوا في هذا وبينوه رحمهم الله تعالى. فهنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند قوله جل وعلا: الذي خلقكم، قال: هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق، يعني تبين، يعني أنت يعني أمرت بتوحيد الله جل وعلا، أمرت بعبادة الله جل وعلا، أي أعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم. فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه. هذا كلام جميل، كون الله جل وعلا هو الرب هو الخالق المالك المتصرف، كان لزاما أن تعبدوه سبحانه وتعالى، أن تفردوه بالعبادة، أن لا تشركوا معه أحدا غيره. ولذلك كلام الشيخ جميل هنا، قال: لأنه ربكم الذي خلقكم، فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه. ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإلا كان متناقضا. هذا كلام واضح رحمه الله تعالى. قال والذين من قبلكم، يعني الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني ومهادا نستمتع فيها إلى آخر ما ذكره، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اسمع يا رعاك الله ختام الآية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا إلى آخره، لا تجعلوا له أندادا تعبدونها كما تعبدون الله عز وجل. فانظر سبحان الله كيف بدأت الآية بالتوحيد وختمت الآية التي بعدها وهي متصلة بها بالتحذير عن الشرك، وهذا هما ركن لا إله إلا الله، يعني الإثبات والنفي. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذان هما الركنان العظيمان، وهو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولهذا ختم الشيخ رحمه الله بهذا النقل النفيس عن الحافظ بن كثير صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية وصاحب كتاب الفتن والملاحم، وهو كتاب النفيس يقع في مجلدين طبع في بعض الطبعات في ختام البداية والنهاية، وفي بعض الطبعات طبع مستقلا، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. توفي سنة 747 للهجرة، وتفسيره تفسير القرآن العظيم يعد الحقيقة من التفاسير المتوسطة، وهو تفسير أثري سني يعتمد عليه أهل السنة والجماعة في التفسير، ويقرأ والله الحمد قرئ على سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وأئمة الدعوة شراح كتاب التوحيد مع الشيخ محمد بن الوهاب دائما ينقلون عنه كثيرا في شروح كتاب التوحيد وفي غير ذلك من مؤلفاتهم، يعني يعتمدون عليه، وهو رحمه الله تعالى يعني يعتني بالدليل، وله أيضا استنباطاته وله استدلالاته، ويخطئ خطأ فاحشا من يزعم أن تفسير الحافظ بن كثير مختصر من تفسير الطبري، وأن الحافظ بن كثير ليس له شخصية واضحة في تفسيره، وإنما هو مجرد يختصر فقط. هذا كلام غير صحيح. نعم، هو لا شك الحافظ بن كثير تأثر بالإمام الطبري، وكان يقول هو شيخ المفسرين، وكان يقول المفسرون عالة على الطبري، وقد تأثر به كثيرا، ولكنه استدرك عليه كثيرا، وقد سجلت عندنا رسائل دكتوراه بهذا العنوان استدراكات الحافظ ابن كثير على الإمام الطبري، فهو في بعضها اعتراضات، فيعني له شخصية. نعم، هو تأثر به أفاد منه، ولكن له شخصيته وله تفسيره وله استنباطاته وله تعليقاته وله. أما كون بعض الناس يقول إنه بس مجرد اختصر فقط، هذا كلام غير صحيح. نعم، نحن لا ننكر أنه أفاد منه، لا ننكر أنه استفاد وتأثر به في منهجه في طريق الجمع بين الرواية والدراية. نعم، احنا نعرف أن فيه مجالات مشتركة أفاد منها، لكن كون أنه ما له شخصية وما له أي شيء، بس مجرد اختصار للطبري لما كتب الطبري في تفسيره، لا، هذا الحقيقة إجحاف وعدم عدل في حق الحافظ بن كثير. كيف والحافظ بن كثير رحمه الله قد استدرك على الطبري، وله مواقف وله اعتراضات وله يعني، وقد سجلت كما قلت في هذا رسائل علمية، ما هو بس كلام يعني مجرد احنا نقوله في مجالس، لا، في رسائل علمية دكتوراه سجلت في هذا الباب. نعم، هو تأثر، هذا ولا شك، وامتدحه واعتمد عليه رحمه الله، ولكن له شخصيته وله بيانه وله استدلالاته وله استدراكاته أيضا رحمه الله تعالى. فعلى كل حال هذا التفسير لا يستغني عن طالب العلم، وطبعاته الحقيقة كثيرة في السوق، يعني تحقيقاته كثيرة في السوق الحقيقة، وقد قرئ على سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، لكنه لم يتم يعني قرئ يعني إلى مجال كثير، في سواء كان ما قرئ عليه في الدروس الفجرية التي كانت بعد الفجر أو التي كانت بعد المغرب، وهما بعد مغرب الأحد ومغرب الأربعاء، كان درسان بعد المغرب الأحد والأربعاء بعد المغرب. فعلى كل حال هذه بس فائدة أحببت أن أذكرها، وأنا دائما لا أخلي هذا المجلس المبارك فيما أعلمه وفوق كل ذي علم عليم، ما يعني مسائل مهمة، لأن من أمامي والله الحمد طلبة علم ومشايخ ويرجعون إلى الكتب، فكون الإنسان يسمع كلمة وكذا ويمشي عليها لا، هذا مو بصحيح. لازم أن طالب علم وأنت تميز وعندك مكتبة ولله الحمد في بيتك، يجب تعرف مناهج العلماء، مناهج المفسرين، كيف التأثر وكيف الاستدراك، وما هي مجالات الاشتراك بين فلان وفلان، وما هو الشيء الذي زاد أو نقص. هذه أمور علمية منهجية، يجب على طالب العلم أن يكون له منهج وطريقة. هذا الحقيقة أيها الأخوة مهم مع جانب العلم، يعني كون العلم تحصله هذا أمر مطلوب. أيضا في جانب آخر اسم المنهجية في طلب العلم، منهجية العلماء، منهجية كتب التفسير، ما هي منهجهم، ما هي طريقتهم، ما هي نسبة التأثر والتأثير فيما بينهم، ما هي أنواع التأثر. هذه أمور أيها الأخوة يجب أن يعتني بها طالب العلم. وكما قلت أنا يعني بقدر ما أستطيع في هذا المجلس المبارك، ما وجدت إلى ذلك سبيلا سأنبه عليه، ولكن أنت يجب أن تقرأ وأن تطلع وأن تعرف مناهج العلماء، وبخاصة في كتب التفسير، وخاصة نحن الآن نتكلم عن كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. هنا ينقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكما قلت الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ينقلون عن الحافظ بن كثير ويعتمدون عليه، ومن كلامه يقول، وهو كلام نفيس، يقول الحافظ بن كثير: الخالق لهذه الأشياء، يعني التي ذكر الله عز وجل، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره، يقول الحافظ بن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. صح وصدق والله رحمه الله، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد، لا أن يعبد غيره من حجر أو صنم أو وثن أو قبر أو شجر أو غير ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. ولذلك قال العلماء في معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لماذا قيل بحق؟ قالوا: لأن ما يعبد من دون الله كثير، كل الناس، ناس تعبد شجر، حجر، بقر، أي شيء، ناس تعبد وثن، أي شيء يعبد من، لكن المعبود بحق المستحق هو الله سبحانه وتعالى. وبهذا يبين خطأ وضلال من فسر لا إله إلا الله، وقد ذكرت هذا بالأمس: لا حاكم إلا الله، لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا كلها معان باطلة وغير صحيح. الصحيح أي لا معبود بحق إلا الله، وقد سبق ذكرت موقف المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد وعند قول المؤلف: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، نقرأها غدا إن شاء الله تعالى، والشيخ رحمه الله سيذكر كل عبادة مع الدليل، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وأيضا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله على هذا الشرح النفيس الدقيق الذي الحقيقة كله يعني بيان وإيضاح واستنباطات واستدلالات، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.